الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا بأحكام الطهارة، وكنا قد بينا في لقائنا الماضي نواقض الوضوء ما اتفق عليه العلماء وما اختلفوا فيه، وبقي من هذه النواقض المختلف فيها مس المرأة، هل ينقض الوضوء وهل يختلف الحكم باختلاف وصف المس إذا كان بشهوة أو بغيرها، وهل يختلف من امرأة إلى أخرى صغيرة كانت أو كبيرة من المحارم أو من غيرهن؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة ثلاثة أقوال. فذهب الشافعي رحمه الله تعالى وأصحابه إلى أن مس المرأة إلى أن من مس المرأة مفضيا إليها دون حائل أو قبلها انتقض وضوءه سواء قصد اللذة أم لا، وهذا مذهب أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى، حيث قال في المحلى ضمن نواقض الوضوء: ومس الرجل المرأة والمرأة الرجل بأي عضو مس أحدهما الآخر إذا كان عمدا دون أن يحول بينهما ثوب أو غيره، سواء أمه كانت أو ابنته أو مست ابنها أو أباها، الصغير والكبير سواء لا معنى للذة في شيء من ذلك، وكذلك لو مسها على ثوب للذة لم ينقض وضوءه. برهان ذلك قول الله تبارك وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والملامسة فعل من فاعلين، وبيقين ندري أن الرجال والنساء مخاطبون بهذه الآية، لا خلاف بين أحد من الأئمة في هذا، لأن أول الآية وآخرها عموم للجميع من الذين آمنوا، وصح أن هذا الحكم لازم للرجال إذا لامسوا النساء والنساء إذا لامسن الرجال. ولم يخص الله تعالى امرأة من امرأة ولا لذة من غير لذة، فتخصيص ذلك لا يجوز، وهو قول ابن مسعود وغيره. وادعى قوم أن اللمس المذكور في هذه الآية هو الجماع، وهذا تخصيص لا برهان عليه، ومن الباطل الممتنع أن يريد الله عز وجل لناسا من لناس فلا يبينه، نعوذ بالله من هذا. هذا كلام أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى، وعليه تعكير سيأتي إن شاء الله. فالقول الأول: إن مس المرأة عموما ينقض الوضوء سواء كانت صغيرة أو كبيرة مع التعمد وبدون حائل، وهو قول الشافعي كما سمعت. وذهب مالك وأحمد إلى أن اللمس لا ينقض الوضوء إلا إذا قصد اللذة، وهذا قول علقمة وأبي عبيدة والنكعي والحكم وحماد والثوري وإسحاق والشعبي، قالوا يجب الوضوء على من قبل لشهوة ولا يجب على من قبل لرحمة، يعني رجل يقبل ابنته مثلا هذا تقبيل رحمة بخلاف ما لو قبل زوجته مثلا. فاعتبروا هنا اللذة باعتبار أن اللذة تبعث على إنزال المني أو المذي أو نحو ذلك، فجعلوها مقام هذه الأشياء التي اتفق العلماء على كونها تنقض الوضوء. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن اللمس ليس بناقض مطلقا سواء قصد اللذة أم لا، وهي رواية ثانية عن أحمد رحمه الله، وهو مروي عن علي وابن عباس وعطاء وطاووس والحسن ومفروق. يبقى مما تقدم يتبين أن للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: قول بالنقض مطلقا، وقول ضده عدم النقض مطلقا، وقول نظر لصفة المس هل بشهوة أو بلذة أم بغير لذة. فهذه أقوال ثلاثة في المسألة. سبب الاختلاف في هذه المسألة أن سبب الاختلاف الذي وقع بين العلماء في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام العرب الذي نزل به الكتاب العزيز، فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد، ومرة تكني به عن الجماع. فاحتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليد، وينطلق مجازا على الجماع. فإذا كان يطلق حقيقة على اللمس باليد فالأصل أننا نحمل الألفاظ على حقيقتها إلا بقرينة. ومما يدل على أن اللمس يطلق حقيقة على اللمس باليد قول الله تبارك وتعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. فاللمس هنا باليد. فأوضح منه قول الله تبارك وتعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. فجعل اللمس هنا باليه باليد. وآيات أخرى وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واليد تزني وزناها اللمس. وفي قصة ماعز رضي الله تعالى عنه عندما جاء يطلب تطهيره قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت أو لمست. والمقصود باللمس هنا إيه؟ اللمس باليد، لأن الرجل جاء ليقام عليه الحد، والحد يقام على من؟ على الزاني. فلا يمكن ابدا ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت او لمست، لان هذا يكون بخلاف الايه؟ بخلاف الجماع الذي يقع به الحد. قال: فهذه نصوص تدل على ان اللمس حقيقة يكون باليد، واذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز فالاصل ان يحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز. وهذا من الناحية الأصولية صواب. قالوا: ويؤيد ذلك قراءة ابن مسعود: أو لمستم، بدون القراءة المشهورة لمستم. ابن مسعود كان يقرأها لمستم ويفسرها على أنها المس باليد من دون جماع، أو المس بأي شيء ما عدا الجماع. وأيضا روي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها؟ قال: فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وأقم صلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ ثم صلي. رواه الترمذي وأحمد والدارقطني والبيهقي، وفيه انقطاع بين عبد الرحمن ابن أبي ليلى راويه عن معاذ ومعاذ رضي الله تعالى عنه، فإن عبد الرحمن لم يدرك معاذا رضي الله تعالى عنه. وعلى فرض ثبوته فليس فيه دليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلي إيجاب من وضوء، لعدة احتمالات. الأول أننا لا ندري هل كان الرجل متوضئا أم لا. الثاني أن الوضوء مشروع لتكفير السيئات كما ذكرنا هناك، ونحن نتكلم عما يستحب له الوضوء، فلا يدل هذا على أن قوله توضأ ناقض، على أن قوله توضأ يفيد أن اللمس فيما دون الجماع ينقض الوضوء، وعلى كل فالحديث لا يثبت. وصحيح أن اللمس يطلق حقيقة على اللمس باليد، لكن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إذا كثر استعمال كلمة في المجاز كان أدل على المجاز منه على الحقيقة، كالحال في اسم الغائط. كلمة الغائط الآن إذا أطلقت يراد بها ماذا؟ يراد بها الخارج من المرأة، لكن هي في حقيقتها الغائط المكان المنخفض من الأرض الذي يقضي فيه الإنسان حاجته. فأصبح المشهور عند الناس الآن أن كلمة الغائط يعبر بها عن الخارج أو الفضلات الخارجة أكثر ما يعبر بها عن المكان الذي يقضي فيه الإنسان حاجته، بيقولوا عليها المجاز المنفي. مجاز المنفي يعني كلمة هي في أصلها مجاز، ولكن اتنفت وأصبحت في عرض الناس كأنها إيه؟ كأنها حقيقة، فهذه تحمل على المجاز أولى من حملها على الإيه؟ على الحقيقة، باعتبار أن الشرع جاء يخاطب الناس بما يعرفون لا بما لا يعرفون. الأصل إن القرآن يخاطب الناس بالإيه؟ بالشيء المعروف عندهم. فالمعروف عند الناس مثلا من خطاب الغائط إن الغائط هو الإيه؟ الخارج، مش المعروف أو المشهور إن هو المكان الذي يذهبون إليه. وإلا فلو كان معروف عندهم إن الغائط هو المكان الذي يذهبون إليه، يبقى إذن الإنسان إذا ذهب إلى مكان قضاء الحاجة سواء قضى حتى أو قضاش حتى يبقى يجب عليه الإيه؟ الوضوء. هذا غير معلوم أو لا يقول به إنسان. وبالتالي إذا اشتهر استعمال كلمة في مجاز والذهن ينصرف إليها ابتداء، فيكون حملها على المجاز أولى من حملها على الإيه؟ على الحقيقة. وهذا كثير في نصوص الشرع عند من يقول بأن القرآن والسنة قد وقع فيهما المجاز، وسيأتي بأن ذلك في الأصول إن شاء الله. قال ابن رشد رحمه الله تعالى والذي أعتقده أن اللمس وإن كانت دلالته على المعنيين بالسواء أو قريبا من السواء، يعني يطلق ويراد به المس باليد أو فيما دون الجماع ويراد به الإيه؟ الجماع، خاصة وإن عندنا تفسيرين لحبري من أحبار الأمة أو لحبرين من أحبار الأمة، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي قال ما من آية نزلت في كتاب الله عز وجل إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت، ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله عز وجل تبلغه المطايا لركبت إليه. قال إن اللمس في الآية معناه اللمس فيما دون الجماع، وخالفه أو عارضه ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقال بأن اللمس في الآية معناه الجماع. والحقيقة أن العلماء رحمهم الله تعالى يقدمون قول ابن عباس على قول ابن مسعود في باب التفسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذه الدعوة المباركة، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والحقيقة أن الآية فيها قرينة أيضا تدل على ترجيح كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو ذا الذي يشير إليه ابن رشد في قوله والذي أعتقده أن اللمس وإن كانت دلالته على المعنيين بالسواء، اللي هو اللمس العادي أو الجماع، أو قريبا من السواء، أنه أظهر عندي في الجماع وإن كان مجازا، لأن الله تعالى قد كنا بالمباشرة والمس عن الجماع وهما في معنى اللمس. إن الله عز وجل قد كنا بالمباشرة والمس عن الجماع في قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقوله تعالى من قبل أن يتماس، والمراد الإيه؟ الجماع. فأيضا يعبر عن الجماع بمعنى مقارب وهو الايه؟ وهو اللمس، لان المس واللمس كانهما من مشكات واحده او بمعنى واحد. نلحظ من حمل الايه على هذا المحمل ان تكون داله على ان التيمم يقوم مقام الوضوء من الغائط والغسل من الجنابه، لان الايه فيها ايه؟ ومهم جدا ان احنا نلقط في او نمعن النظر في فهم الايه. او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. لو قلنا قوله تعالى فتيمموا استعمال للبدن عن شيئين، الاول اللي هو ايه؟ نقض الوضوء بالحدث، وايضا نقض الوضوء بالحدث. الحدث الثاني اللي هو ايه؟ او لامستم النساء. ايهما ابلغ؟ ان يعبر عن البدن او بالبدن عن شيئين مختلفين وحدثين متغيرين، ام عن حدثين متشابهين؟ نقول الابلغ، الاول ابلغ، خصوصا وقد دلت السنة على ان التيمم يقوم مقام الوضوء والغسل. فلو قلنا ان قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط بيان لحدث ينقض الوضوء، او لامستم النساء بيان لحدث يوجب الغسل فلم تجدوا ماء فتيمموا، يبقى التيمم هنا مشروع لإزالة الحدث الأكبر والحدث الأصغر إن حملنا اللمس على الإيه؟ على الجماع، إن حملنا اللمس على الجماع. ويبقى هنا التيمم أصبح مشروعا بالقرآن الكريم أنه بدل عن الحدث الأصغر والحدث الإيه؟ والحدث الأصغر، يعني بدل عن الوضوء وبدل عن الاغتسال. وهذا في الحقيقة أرجح من حمل التيمم على انه بدل عن الحدث الاصغر فقط وهو الايه؟ وهو الوضوء، سواء كان بالغائط او كان بمس المرأة فيما دون الجماع. وهذا هو ما صرح به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ان رجح ان المراد بالملامسة هنا الجماع. قال: واما المس المجرد عن الشهوة فما اعلم للنقض به اصلا عن السلف. وقوله تعالى او لامستم النساء لم يذكر في القرآن الوضوء، بل انما ذكر التيمم بعد ان امر المحدث القائم للصلاة بالوضوء وامر الجنب بالاغتسال، فذكر الطهارة بالصعيد الطيب. ولا بد ان يبين النوعين، ولا بد ان يبين النوعين. وقوله او جاء احد منكم من الغائط بيان لتيمم هذا. وقوله او لامستم النساء لم يذكر واحدا فيها لبيان طهارة الماء. اذا كان قد عرف اصل هذا فقوله اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، وقوله وان كنتم جنبا فاتطهروا، فالآية ليس فيها الا ان اللامس إذا لم يجد الماء يتيمم، فكيف يكون هذا من الحدث الأصغر؟ يأمر من مس المرأة أن يتيمم وهو لم يأمره أن يتوضأ، فكيف يأمر بالتيمم من لم يأمره بالوضوء؟ وهو إنما أمر بالتيمم من أمره بالوضوء والاغتسال. ونظير هذا يقول: ومن تدبر الآية قطع بأن هذا هو المراد. وده واضح زي ما قلنا، لأنه أولى أن يبين في القرآن الكريم البدل الذي يستعمل عن إزالة الحدث الأصغر والحدث الأكبر عند فقد الماء، بدلا من أن يبين البدل عن واحد منهما فقط. ومما يؤيد وجوب حمل اللفظ على الجماع وإن كان مجازا، يعني هنصدق الآن بأن الحقيقة أن اللمس يطلق على ما دون الجماع، لكن إذا كان يطلق على الجماع مجازا وعندنا قرينة ترجح القول بالمجاز فلا بد من العمل بالقرينة، وإلا فسوف نهدر من نصوص الشريعة الكثير والكثير. فعندنا من القرائن التي تلزمنا بحمل اللمس هنا على الجماع ما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال الشوكاني: واعتذار الحافظ رحمه الله تعالى عنه بأن اللمس يحتمل أنه كان بحائل أو على أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم تكلف ومخالفة للظاهر، وهذا صحيح، لأن لم يكن عندنا إن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تلبس جوربا مثلا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خفا، والأصل العدم إلى أن يثبت ذلك. حاجة ثانية: ادعاء الخصوصية لا بد لها من دليل، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم مبين الأحكام. الله تعالى لما قال: أو جاء أحد منكم دخل في أحد منكم هذه، النبي صلى الله عليه وسلم وغير، والخطاب للأمة خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة، لأنه مكلف كما أن الأمة مكلفة. فدعوى الخصوصية لابد لها من دليل، والظاهر الله تعالى أعلم أن الحافظ رحمه الله حمله على ذلك أنه شافع المذهب، والشافعي بيقول بالنقض مطلقا. وفي البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام ضبطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وهذا رواه أبو داود مسلم وأبو داود والنسائي. فهنا نقول على اضطراب أن عائشة كان لابسة جورب، فهل النبي صلى الله عليه وسلم كان لابس جورب أيضا؟ الحاصل أن هذا تكلف، من قال بأن يحتمل وجود حائل هذا تكلف، والأصل العدم حتى يثبت الوجود. يؤكد ذلك خاصة مع كلام ابن حزم ما فيش لا فرق بين كبيرة ولا صغيرة ولا غير ذلك، حمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ابنته زينب، كان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها ولا يسلم من نفسها. إلا أن يقول قائل بأن المرأة لا تطلق على الصبية، ولكن هذا أيضا غير صحيح، لأن المرأة تطلق على جنس النساء عموما صغيرات كن أو كبيرات. وهذا ما عكر عليه ابن حزم رحمه الله، يعني قال احتمال كونها موشحة برداء أو بقفازين وجوربين، أو يكون ثوبها سادغا يواري يديها ورجليها. طبعا كما قلنا هذا نوع من التكلف الذي لا نحتاج إليه، خاصة وأنهم مقرون بأن الحقيقة إن عبر عن اللفظ مجازا بلفظ معين وكان عندنا قرينة تحمله من أو تحوله من الحقيقة إلى المجاز حملناه أيضا على المجاز. ولهذا علق الشيخ شاكر رحمه الله تعالى على كلام ابن حزم هذا لقوله: وتأول كل هذه الأحاديث باحتمال وجود حائل حين المس تكلف شديد ولا دليل عليه في الشريعة، واللمس واللماس في الآية على القراءتين سواء قراءة الجمهور أو قراءة ابن مسعود لامستم أو لمستم، إنما هو الجماع كما فسره ابن عباس، وكما هو ظاهر لمن تأمل معنى الآية وسياقها ولم يملكه الهوى والعصبية. وصحح ابن عبد البر رحمه الله تعالى والشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. وهذا الحديث يعني ضعفه جماعة من المتقدمين، وأوسع من رأيت ممن تكلم عليه من العلماء وبين علته الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى كما في سننه من صفحة 135 ل 142، يعني أصاب النفس جدا في بيان أن هذا الحديث معلول. وعلى كل سواء ثبت أن الحديث معلول أو ثابت فالأدلة المتقدمة تكفي للقطع بأن اللمس المذكور في الآية هو الجماع وليس ما دونه. وهذا في الحقيقة أقرب إلى نصوص الشرع والتيسير الذي كان عليه حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أشار إليه أم المؤمنين عائشة: لا خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثنان. مع أن مس المرأة باليد أو فيما دون الجماع أكثر وأغلب من مس المرأة بالجماع، فإذا كان الغالب الشائع ناقضا للوضوء فلا بد أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ قاطع غير محتمل. كده ولا لا؟ يعني أيهما أكثر، مس المرأة بمعنى الجماع ولا مس المرأة فيما دون الجماع؟ يعني المرأة ممكن تكونش متجوزة وتمس غيرها أو غيرها يمسها، وممكن الرجل نفسه يمس زوجته فيما دون الجماع أكثر من جماعه إياه. فعندنا الغالب مس المرأة بمعنى عموم المس فيما دون الجماع أو الجماع، الغالب عندنا ما دون الجماع. فكيف يؤمنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يبقى بنقول هنا لو كان ذلك ناقضا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ واضح بين لا يحتاج إلى تأويل ولا يقبل تأويلا. وعليه فنفس المرأة على أي حال كان لا ينقض الوضوء. ومسألة التعلق بالشهوة أو عدم، نقول غاية الشهوة الإنزال، سواء كان إنزال مني أو مذي أو نحو ذلك. إذا حصل هذا نقول بالنقض، وإلا فالأصل عدم النقض، وهذه قاعدة مضطردة لا يجوز أن نخرج عنها، لأن الأصل بقاء مكان على مكان، والأصل بقاء الطهارة حتى نتيقن النقض. هذا فيما يتعلق بالوضوء من أحكام. لننتقل بعد ذلك مع الماتن رحمه الله تعالى إلى باب الغسل. قال الحافظ في الفتح: الغسل بضم الغين اسم للاغتسال، وقيل إذا أريد به الماء فهو مضموم الغسل، وأما المصدر فيجوز فيه الضم والفتح، تقول اغتسل غسلا وغسلا بالضم والفتح. وقيل المصدر بالفتح اللي هو الغسل، والاغتسال بالضم. وقيل الغسل بالفتح فعل المغتسل، وبالضم الماء الذي يغتسل به، كما قلنا هناك وضوء ووضوء. وبالكسر ما يجعل مع الماء كالأشنان والصابون ونحو ذلك. وهي في الحقيقة مسألة مقاربة، سواء قلت الغسل أو قلت الغسل فهو ضبط صحيح لا مشحة فيه إذا علم المراد منه. والأصل في مشروعية هذه الطهارة قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، من آية المائدة. وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فقوله تعالى في الآية الأولى فاتطهروا تعني تغتسلوا، بدلالة قوله تعالى في الآية الثانية حتى تغتسلوا، ففيه بيان للتطهير المطلوب وهو الاغتسال، وحقيقته غسل جميع الأعضاء مع تمييز ما للعبادة عما للعادة بالنية. فقلنا النية ليميز بها بين العادة والعبادة، هذه حقيقة الغسل، وسوف يأتي بيان صفته إن شاء الله تعالى. ويجب الغسل على من لزمته الصلاة، فمن وجبت عليه الصلاة وجب عليه الغسل ولا خلاف في ذلك. ويجب على الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم إذا أراد زوجها أن يطأها على الراجح، لعموم قول الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وأقول على الراجح لأن بعض العلماء حمل قوله تعالى فإذا تطهرن على طهارة المحل أي غسل المحل عن الدماء التي أصابته وليس طهارة الكاملة اللي هي الاغتسال، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. لنقول الغسل واجب للصلاة، الغسل واجب للصلاة، ولهذا يجوز تأخيره إلى دخول وقت الصلاة. فلو أن رجل مثلا لو أن رجلا أصابته الجنابة بعد العشاء مباشرة لا يلزمه أن يغتسل إلا مع دخول وقت الفجر، وإن كان الأولى أن يبادر إلى الاغتسال كما سيأتي إن شاء الله. قال مالك رحمه الله تعالى يجب أي الغسل أو الغسل بخروج المني بشهوة ولو بتفكر. فهنا أوجب الماتن رحمه الله تعالى الغسل بخروج المني، واشترط لخروجه حصول اللذة أو الشهوة بخلاف ما لو خرج بمرض أو برد أو نحو ذلك. قال ولو بتفكر، ولو بتفكر يعني لا يلزم خروجه بالوقت. قال ابن رشد رحمه الله تعالى اتفق العلماء على وجوب هذه الطهارة من حدثين: الاول خروج المني على وجه الصحة خلافا للمرض في النوم او اليقظة من ذكر كان او انثى الا ما روي عن المكعي من أنه كان لا يرى على المرأة غسلا من الاحتلام، وإنما اتفق الجمهور على مساواة المرأة في الاحتلام للرجل لحديث أم سلمة الثابت أنها قالت يا رسول الله المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، هل عليها غسل؟ قال نعم إذا رأت الماء. حديث صحيحين عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت أم سليم رضي الله تعالى عنها امرأة أبي طلحة رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. فعلق الغسل هنا على رؤية الماء. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. والأصل في ذلك ما تقدم من الآيتين المذكورتين وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وكذلك أحاديث الماء من الماء ومن المني الغسل كما رواه الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المذي فقال من المذي الوضوء ومن المني الغسل، فجعل الغسل من المني سواء خرج في النوم أو في اليقظة. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني، إلا أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في الصفة المعتبرة في كون خروج المني ناقضا للوضوء. هل إذا خرج الوضوء على أي وصف وعلى أي حال ينقض، أم يشترط لهذا المني شروط لا ينقض إلا بها؟ قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني فإن خرج شبيه المني، لم يسمه منيا لما سيأتي من الخصائص التي لا بد من اعتبارها لتسميته منيا، قال فإن خرج شبيه المني لمرض أو برد لا عن شهوة فلا غسل فيه، وهذا قول أبي حنيفة ومالك قول الجمهور عموما. وقال الشافعي يجب به الغسل ويحتمله كلام الخرق لقوله عليه السلام إذا رأت الماء، وقوله الماء من الماء، ولأنه مني خارج فأوجب الغسل كما لو خرج حال الإرماء. يبقى كأن الشافعي رحمه الله تعالى يستدل لوجوب الغسل بعموم المني الخارجي بأي سبب من الأسباب وعلى أي وصف من الأوصاف بحديث إذا رأت الماء وهذا ماء، وحديث الماء من الماء وهو ماء، وبكونه مني خارج من الفرج كما لو خرج حال الإغماء أو النوم أو نحو ذلك. وهذا هو مذهب داود الظاهري، وانتصر له أبو محمد بن حزم فقال: وكيفما خرجت الجنابة بضربة أو علة أو لغير لذة أو لم يشعر به حتى وجده أو باستنكاح فالغسل واجب في ذلك، برهان ذلك قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وأمره عليه السلام عليا إذا طبخ الماء أن يغتسل، وهذا عموم لكل من خرجت منه جنابة لم يستثن الله ورسوله حالا من حال، فلا يحل لأحد أن يخص النص برأيه بغير نص. أقول ذكر نووي رحمه الله تعالى، وهو شافعي المذهب، يعني لم أقل كلام صاحب المغني ولا ابن رشد ولا غيرهم، لأن النووي شافعي، والشافعي رحمه الله يذهب إلى عموم النقض بأي مني خرج. ذكر رحمه الله تعالى خلاص المني التي عليها الاعتماد في كونه منيا، وهي ثلاث: الأول الخروج بشهوة مع الفتور عقبه، يبقى خروج بشهوة يتبعه فتور وتحلل في البدن، ده الصفة الأولى أو الصفة الأولى. الثانية الرائحة التي تشبه رائحة صلع النخل أو قريبة من رائحة العديم. الثالث الخروج بالدفء، ويؤيد هذا الثالث قوله تعالى: خلق من ماء دافق، خلق من ماء دافق، المعروف أن الإنسان مخلوق من المني. قال: وكل واحدة من هذه الثلاث كافية في إثبات كونه منيا، ولا يشترط اجتماعها. فإذا خرج بشهوة وحصل بعده فتور وتحلل في البدن، نقول ده مني يوجب الايه الغسل، او كانت رائحته رائحة طلع النخل، او خرج بتدفق، لان المزي والودي لا يخرجان بتدفق، واللون مختلف والرائحة مختلفة. يعني اذا هذه مميزات او خصائص مميزة للمني عن غيره، والغسل واجب بالمني لا بغيره. قال: وكل واحدة من هذه الثلاث كافية في إثبات كونه مريا، ولا يشترط اجتماعها، وإذا لم يوجد شيء منها لم يحكم بكونه مريا، وغلب على الظن كونه ليس مريا. يؤيد هذا ما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له، فقال: لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغتسل، أو فاغسل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت، وفي رواية نضحت الماء فاغتسل. ورواه القيرصي والطحاوي وأحمد وصححه ابن حبان وابن خزيمة والنووي، وخرجه شكل الألباني وصححه في أرواح الغليل رقم 108 و 125. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: والفضخ خروجه على وجه الشدة. قال إبراهيم الحربي: خروجه بالعجلة يعني الدفق. وقال ابن الثقمان في تعليقه على البيهقي وقد أخرج هذا الحديث: هذا يقتضي اشتراط النضح أو الفضخ، لأن الحكم إذا علق بصفة معينة وجب اعتماد هذه الصفة، فإنها قيد لا يجوز الخروج عنه، وده يسموه التقييد بالوصف، التقييد بالوصف، زي ما قلنا قبل كده كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. فقلنا: يحرم على المرء أن يتوضأ في الماء الدائم، أما الماء الجاري فيجوز التنول فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الحكم بوصف معين، وهو إيه؟ وهو الدعم. والعلماء يقولون: إذا ذكر الشيء بأخص أوصافه كان حكم ما عداه بخلافه. قاعدة فقهية متفق عليه: إذا ذكر الشيء بأخص أوصافه كان حكم ما عداه بخلافه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خص المريء هنا بإيه؟ بالنطح او الفصح. طب اذا لم يقف على هذه الصفة يبقى اذا الحكم لابد ان يتغير طالما ان الصفة غير متوفرة او غير موجودة، لان لو اهملنا هذه الصفة كما لو اهملنا القيد في النصوص المطلقة التي قيدت او النصوص العامة التي قصفت. قال الشوكاني او اخرج احمد في المسند قال عن علي ايضا قال كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا حادثت فاغتسل من الجنابة وان لم تكن حادثا فلا تغتسل، وان لم تكن حادثا فلا تغتسل، وبيؤدي نفس المعنى اللي احنا ذكرناه في مسألة النطح او الفصح. قال الشوكاني رحمه الله قوله حذف هو الرمي، ولا يكون بهذه الصفة إلا لشهوة، ولهذا قال المصنف يعني المسجد ابن تيمية وفيه تنبيه على ما يخرج لغير شهوة إما لمرض أو أبردة فإنه لا يوجب الغسل. وروى البيهقي رحمه الله تعالى عن علي أيضا قال كنت رجلا مذاء فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء قد آذاني قال إنما الغسل من الماء الدافئ، إنما الغسل من الماء الدافئ. قال ابن الترجمان رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث والحديث الذي سبقه هذا لا يجب الغسل إلا من الدف، لأن الغسل إلا بقيد الدف. ومن العلماء رحمهم الله تعالى من قال الدق فقط لا اعتبر ان الشهوة دخل في الدق لانه لا يخرج بشهوة الا اذا خرج دقا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى واذا خرج من غير لذة من يقظان فانه لا يوجب الغسل وهو الصحيح. فان قيل ما الجواب عن حديث الماء من الماء وحديث اذا رأت الماء؟ قلنا يحمل على المعهود المعروف الذي خروجه بلذة ويوجب تحلل البدن وفتوره، ويوجب تحلل البدن وفتوره. وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال الغسل على من اهراق على شهوة. هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقطع بمسألة الشهوة. فقولنا الماء من الماء، الاصل انه ماء معهود معروف لدى الناس انه ماء معين، والا فالمجي ماء والملي ايضا ماء والوادي ايضا ماء، فاي انواع اي انواع المياه الذي يغسل منه يبقى لابد ان هو نوع معين، النوع له اللي مذكور له الخصائص اللي ذكرها النووي رحمه الله تعالى. يبقى قوله من الماء من الماء هكذا على العموم كلام غير صحيح، لان المذي ماء والودي ايضا ماء. فلو قلنا بعموم حديث الماء من الماء لا يجب الغسل من كل هذه المياه، لكن هذا الحمل الذي حمل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في غاية الجودة وهو المتعين هنا ان نحمل الالف واللام في قوله الماء من الماء على العهد وليس على الاستغراق، فهي العهدية وليست الاستغراقية. زي ما قلنا هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول، الالف واللام هنا للعهد وهو بول الانسان او المعهود ان يتنزه منه الانسان وهو بوله لا بول غيره. طيب يبقى هنا يتبين لنا ان الانسان اذا كان مريضا وخرج المني بسبب مرضه او لشدة برد او نحو ذلك فهذا ليس بمني لا يوجب الغسل، وانما اقصى ما يوجبه غسل المحل مع الوضوء فقط. اذا انتقل المني من اصل مجاريه بلذة لكنه لم يخرج او خرج في وقت اخر بغير لذة او شهوة او خرج بقيته بعد الطهر فما الحكم في كل ذلك؟ في ثلاث مسائل تحتاج الى جواب. ابتداء رجل احس بانتقال المني عند الشهوة فامسك مثلا ذكره لم يخرج فهل عليه غسل ام لا؟ قال ابن قدامة رحمه الله تعالى لا غسل عليه في ظاهر قول الخرقي واحدى الروايتين عن احمد هذا قول، وقول اكثر الفقهاء والمشهور عن احمد وجوب الغسل، ولم يذكر القاضي في وجوب الغسل خلافا قال لان الجنابة تباعد الماء عن محله وقد وجد، فعرف الجنابة بتجنب الماء عن محله، انتقل الماء من محله الى محل اخر يبقى اجتنب هذا المحل الى محل ثاني، ده اسمه الجنابة او عرفت باسم الجنابة لهذا التحول من مكان الى مكان اخر. وقد وجد فتكون الجنابة موجودة فيجب الغسل بها، ولأن الغسل تراعى فيه الشهوة وقد حصلت بانتقاله فأشبه ما لو ظهر. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على الرؤية وفضح الماء في قوله إذا رأت الماء، وقوله وإذا فضخت الماء فاغتسل، فلا يثبت الحكم بدونه، فابتداء بجهة النص. فنذكر التعليل او ننظر في التعليل اللي ذكره القاضي رحمه الله، قال وما ذكره من الاشتقاق لا يصح، لانه يجوز ان يسمى جنبا لمجانبته الماء، ولا يحصل الا بخروجه منه ولمجانبته الصلاة، فالجنب يجتنب الصلاة، فممكن يسمى جنب لاجل هذا، او المسجد او غيرهما مما منع منه، ولو سمي بذلك مع الخروج لم يلزم وجود التسمية من غير خروج، ومراعاة الشهوة للحكم لا يلزم منه استقلالها به، بدليل ان الرجل ممكن يمس امرأته بشهوة ولكن ما يحصلش انزال، يبقى يجب عليه غسل، لا يجب عليه غسل، بل لا يجب عليه ايضا وضوء زي ما قلنا من قبل في نواقض الوضوء. اذا تعليق الحكم على الشهوة فقط من غير خروج هذا غير صواب والاصل او غير صحيح، والاصل اجتماع الاثنين، حصول الشهوة مع الايه مع الخروج، وان كان الخروج هو الايه هو الاصل، والشهوة مؤكد لكونه مني او غير مني، يبقى الاصل هو الايه الخروج، لان الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم على الخروج والرؤية، الشهوة مؤكد لنا او علامة لنا على ان ده مني وليس غير الايه المني، فما ينفعش ان نعلق الحكم على شهوة فقط، والا لو انه مس زوجته بشهوة يبقى يجب عليه الغسل ولا قائل بذلك، يعني اقصى ما قالوا يجب عليه الوضوء فقط، اما ان يقولوا يجب عليه الغسل لمجرد حصول الشهوة فهذا غير صحيح. وقد صرح بذلك ابو محمد بن حزم رحمه الله تعالى فقال في المحلى ولو ان امرأة التذ بالتذكر حتى ايقن ان المني قد صار في المثانة ولم يظهر اي لم يخرج ما وجب عليه غسل لانه ليس جنبا بعد، ومن ادعى عليه وجوب الغسل فعليه البرهان من القرآن والسنة. وهذا هو خيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وفوضه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. طيب اذا خرج المني بعد ذلك، يعني قلنا هو حبسه ثم تحرك فخرج المني بعد هذا، هل يلزمه الغسل ام لا يلزمه؟ قال ابن قدامة رحمه الله فاذا خرج المني بعد ذلك لزمه الغسل سواء اغتسل قبل خروجه او لم يغتسل، لانه مني خرج بسبب الشهوة فاوجب الغسل كما لو خرج حال انتقاله. وقد قال احمد رحمه الله تعالى في الرجل يجامع ولم ينزل فيغتسل ثم يخرج منه المني عليه الغسل، قال عليه الغسل، وسئل عن رجل رأى في المنام انه يجامع فاستيقظ فلم يجد شيئا فلما مشي خرج منه المني قال يغتسل. لكن المهم عندنا ان يكون الخارج وايه مني، لان ممكن يخيل اليه المني ويكون ايه مزي او ودي خصوصا اذا تبول والبول ينزل بعده ودي، اما ان لم يتبول فيقول النازل غالبا اللي بيصحب الشهوة هو الايه المذي وليس المني. فاذا تأكدنا انه مني بالخصائص المذكورة قبل كده نقول ايه يجب عليه الغسل، لان النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على خروج المني مع رؤيته. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فإن خرج بعده فلم يعده، أي إذا اغتسل لهذا الذي انتقل ثم خرج مع الحركة فإنه لا يعيد الغسل، وعلل ذلك بأمرين، إن السبب واحد فلا يوجب غسلين، الثاني أنه إذا خرج بعد ذلك خرج بلا لذة ولا يجب الغسل إلا إذا خرج بلذة، لكن لو خرج مني جديد اغتسله. والتفريق من المني الجديد والقديم يكون بإيه؟ يكون بخصائص، لا يكون بخصائص المني، هل هو مني ولا غير مني. اما التعليل الاول ان السبب واحد فلا يوجد غسلين، هو لما اغتسل ابتداء اغتسل بصواب ولا اغتسل على خطأ؟ وقدر المسألة خطأ وظن انه مجرد انتقال البني من محله الى المثانة مثلا او الى انبوبة القبيض ان ده يجد الغسل فاغتسل، فكأنه اغتسل بدون موجب، فاذا وجد الموجب يبقى يغتسل ولا ما يغتسل شيء؟ يغتسل، لانه ما نقدرش نقول هنا بسبب واحد اوجب غسلين، هو غسلين عنده هو، لانه اقطع باعتبار الانتقال سبب للايه؟ للغسل. زي واحد بالضبط توضأ وهو يظن ان التوضؤ يقوم مقام ايه؟ الغسل، تقول له ان هذا يجزئ عنك وان الوضوء بيدخل في الغسل، فاذا اغتسلت فلا يلزمك الوضوء، يبقى بنقول هنا ان الرجل عندما اغتسل ظن منه انه يجب عليه الغسل بانتقال المني وان لم يخرج، هذا ظن منه فليس اغتسالا واجبا، ولكن اذا خرج فالحكم معلق على الخارج وليس على مجرد الايه؟ مجرد انتقال. فالتعليل الثاني في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو الصواب، انه خرج بدون لذة الا ان نتأكد انه خرج بشهوة، او كان هو المني المحبوس بالخصائص المعروف، مني محبوس وخرج، فاصل خروجه كان بشهوة وخرج بعد وقت معين، فهو هو المني الذي يوجد الغش اذا خرج بالخصائص المعروفة للايه؟ للمني الذي يوجد الغش. بقيت مسألة متعلقة بهذا الفرع. قال ابو محمد بن حزم رحمه الله تعالى: ولو ان امرأة وطئت ثم اغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها فلا شيء عليها، لا غسل ولا وضوء، يعني وطئت وانزل الرجل ولم تنزل هي، فبعدما اغتسلت خرج ماء الرجل كأنه كان يعني مجتمع في مقدمة القبل او نحو ذلك، فبعدما اغتسلت فوجئت بنزول هذا الايه؟ هذا الماء، فقل لا عليها غسل ولا وضوء. قال: لان الغسل انما يجب عليها من انزالها لا من انزال غيرها، والوضوء انما يجب عليها من حدثها لا من حدث غيرها، وخروج ماء الرجل من فرجها ليس انزالا منها ولا حدثا منها، فلا غسل عليها ولا وضوء. كيف يفرق بين ماء الرجل وماء المراه؟ هتعرف منين ان اللي خارج ده ماءها ولا ماءه؟ نعم، يفرق بما رواه مسلم في صحيحه من حديث ام سليم رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء الرجل غليظ ابيض وماء المراه رقيق اصفر. فهنا الخصائص او الاوصاف مهمه جدا، زي ما اعتبرناها في الحيض او هنعتبرها فيما سياتي ان شاء الله في الحيض. يعني مثلا قال: دم الحيض اسود يعرف، او قال او في ضق يعرف. يعرف يعني تعريفه الايه؟ النساء بلونه وبرائحته وغير ذلك من الخصائص اللي تعرف النساء، او يعرف يعني له رائحة مميزة عن غيره من الدماء. اذا الخصائص الاوصاف هذه معتبرة جدا زي ما اعتبرناها في المني. هنا ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماء الرجل غليظ ابيض، فاذا خرج هذا الماء من المرأة وتبلغ عن المرأة عارفة إذا كان حصل إنزال منها أو لم يحصل، فالماء الذي يخرج هو ماء إيه؟ ماء الرجل. قال: وقد روي عن الحسن أنها تغتسل، وعن قتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق تتوضأ، وليس قول أحد حجة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعقبه الشيخ شاكر رحمه الله في الهامش بقوله: أما وجوب الغسل فلا دليل عليه، وهذا حق، لأنه لم يحصل منها إنزال، وأما الوضوء فالظاهر وجوبه، لأن الخارج منها وإن كان مني الرجل إلا أنه لا يخلو من اختلاطه برطوبات خارجية منها، وهذا الأحوط، وهذا الأحوط. ويعني ربنا نستأنس بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الوضوء مما خرج والفطر مما دخل. فهذا خارج من فرج المرأة، فهذا خارج من فرج المرأة لا يستبعد اختلاطه برطوبات فرجها او بمني او ببولها، فكان الوضوء هنا على الاقل من باب الاحتياط الى النقل بالوجوب. طيب، وبعد ذلك قالوا بالتقاء الختانين، فنرجع الحديث عنها ان شاء الله للقاء المقبل لنجيب على بعض الاسئله الوارده ان شاء الله. يعني ابتداء استصعب احد الاخوه وشق عليه قولنا بأن الهزل لسباب الاعتقادات يؤاخذ به الإنسان. وقال لي في ساعة الأذان إن هذه مسألة لو طبقناها على الواقع صعبة جدا. المسألة يا إخوان فساد الواقع لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. الواقع يحكم عليه من خلال نصوص الشرع، والشرع لا يطوع للواقع، ولكن المقصود ان الواقع هو الذي يطوع للشرع، فالشرع اللي يحكم الواقع وليس العكس. ويعني لما نستبعد هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه: ان الرجل لا يتكلم بالكلمه ما يتبين فيه، كلمه خرجت يدل بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. ورواه الترمذي رحمه الله تعالى عن ابي هريره ايضا بلفظ: ان الرجل لا يتكلم بالكلمه لا يرى بها باسا يهوي بها 70 قريفا في النار. وروى عن بلال بن الحارث رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله عز وجل ما يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه الى يوم القيامه. فلا يستبعد هذا، والواقع يحكم بالشرع وليس العكس. يقول: ما معنى قاعدة مضطردة؟ أي يقع تحتها ويندرج تحتها جميع ما يتعلق بها من فروع، فهي صالحة للتطبيق في كل الفروع المندرجة تحتها، صالحة للتطبيق في كل الفروع المندرجة تحتها. يعني مثلا لو قلنا قاعدة الأمور بمقاصدها نقول هذه قاعدة مضطردة في كل ما يفعله المرء، بل كل ما يتكلم به. فإذا أكل لماذا يأكل؟ للقصد من وراء الأكل، إذا أمور بمقاصدها، إذا شرب، إذا نكع، إذا قام، إذا قعد، إذا نام، فنقول قاعدة مضطردة يعني واقعة ومطبقة على كل الجزئيات المندرجة تحتها. هذا معنى مقررة. من صلى عدة صلوات وهو جنب أو قد أصابته نجاسة وهو لا يعلم، هل يعيد الصلوات كلها أم يعيد آخر صلاة فقط إن لم يكن وقتها قد خرج؟ هناك فارق بين الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. فالطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة، وعرفنا الشرط بأنه يلزم من عدمه العدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بغير طهور، أو لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا صلاة غير مقبولة وإن تعددت الصلوات، فيلزمه أن يعيدها إذا تبين أنه صلاها بغير طهارة، سواء كان محدث حدث أصغر ولم يتوضأ، نسي أنه لم يتوضأ وصلى بدون وضوء، أو كان جنبا ولم يتبين له أنه كان جنبا إلا بعد عدة صلوات. وسيأتي إن شاء الله في اللقاء المقبل إن رجل مثلا نظر في لباسه فوجد أثرا لمني ولا يعلم متى كان هذا المني، الجمهور رحمهم الله تعالى على انه يغتسل ثم يقضي الصلوات من اخر نومة نامها باعتبار ان هذا حدث وهو نائم، وبالتالي اخر نومة كانت امتى؟ هي تلك النومة، وصلى بعدها كم صلاة يبقى يغتسل ويعيد هذه الصلوات. اما بالنسبة لمسألة النجاسة فهي اخف في هذا الباب، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي سعيد في سنن ابي داود وغيرها لما صلى وعلى نعليه نجاسة وجاء جبريل عليه الصلاة والسلام فاخبره، اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بخلع النعلين ثم اتم او بنى صلاته على ما تقدم وعليه. فاذا تبين للمرء بعد خروجه من الصلاة ان ثيابه كانت نجسة او كان على بدنه نجاسة ولا يعلم بها فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، سواء كانت صلاة واحدة أو عدة صلوات. أما إذا تبين له وهو في الصلاة فإن استطاع أن ينزع النجاسة عن بدنه ويصلي فعل، وإلا خرج وأزال النجاسة ثم جاء وبنى على ما تقدم أيضا. نرجو التوضيح لنا الفجر السابق والفجر الكاذب، متى يصلي المرء صلاة الفجر؟ الله تبارك وتعالى جعل لذلك حدا ألا وهو التبين، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والفجر الكاذب بيكون مثل ذنب السراحين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شبه في ضوء يوحي بأنه ضوء الفجر ولكنه يزول بعد فترة ويعقره الضوء اللي هو ضوء الفجر الصادق. والحقيقة يعني لم يعد عندنا من الحس العربي ما يجعلنا نشعر بهذه المسألة، وبالتالي فالرجوع فيها إلى التوقيت من خلال النتائج ونحوها قولا. وإن كان طبعا عندنا في هذه المسألة بحث للشيخ عبد الملك الكليب رحمه الله تعالى بين فيه أن الفجر الحالي يؤذن له قبل وقته، يعني فيما بين 7 دقائق إلى 20 دقيقة أو 17 دقيقة، يعني تتفاوت على حسب شهور السنة. وطبعا التلين والتأكد من دخول الوقت شرط لصحة الصلاة. والحقيقة يعني أوسع ما تكلم في هذه المسألة أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى، وبين بشيء من الوضوح الفارق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق، فليرجع إليه في المحل. حديث أو ما حكم حديث من ترك صلاة مفروضة فقد خرج من الملة، رواه الكائي وابن أبي حاتم. وهل إذا صح الحديث يحمل على الخروج الجزئي أو الكلي؟ والله أنا لا أعرف من أهل سنة من فرق بين الخروج الكلي والخروج الجزئي. يعني أصح الحديث خرج من الملة فهذا خروج من الملة، يعني كفر. الخروج ليس الخروج يتجزأ، الخروج نعم لو قال ليس منا أو ليس له في الآخرة نصيب أو نحو ذلك فهذا يمكن تأويله، أما الخروج من الملة فلا يمكن تأويله. لكن الحديث هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. وحديث الرجل الذي لم يتم الركوع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لو مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أي التي ترك عليها أصحابه، وهي تمام العبادة وكمالها كما يحب الله عز وجل ويرضى قوله ليس منا أو نحو ذلك، فليس في هذا ما يفيد الكفر المخرج من الملة. حكم إلقاء السلام هل هو للوجوب أو أنه مستحب؟ ورد السلام واجب بلا خلاف في الرد كما هو حكم إلقاء السلام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم. الحقيقة إن جمهور العلماء رحمهم الله تعالى قالوا بإن إلقاء السلام سنة ورب السلام واجب، هذا لا خلاف فيه لقول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه. وكذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم من حق المسلم، وقلنا وإحنا بنتكلم في الصيغ الدالة على الوجوب إن لفظ حق من صيغ الوجوب. بقي نظر في قوله أفشوا السلام بينكم، هل هذا بمفرده يدل على وجوب إلقاء السلام؟ الأمر يفيد الوجوب نعم، ولكن الحكم إذا علل بعلة، إذا علل بعلة وهي قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. طيب ينظر في العلة، هل هي علة مستحبة لنقول إن الحكم بيدور مع العلة؟ إن كانت العلة مستحبة فيبقى الحكم مستحب، وإن كانت العلة واجبة يبقى الحكم إيه؟ واجب. والظاهر الله تعالى أعلم أن طلب التحابب واجب وليس مستحب، وهذا هو الذي رجحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من القول بوجوب إلقاء السلام، خاصة وإن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من أفضل أعمال الإسلام، قال إطعام الطعام وأن تقرأ السلام أو أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فجعله من أفضل الأعمال في حين أن جعل أفضل الأعمال في أبواب أخرى الإيمان والجهاد والآخرة. لكن الجمهور رحمهم الله تعالى قالوا هذا من باب الآداب والآداب محمولة على الاستحباب، وإن كان في هذه القاعدة نظر ولكنهم حمل كل هذه الآداب على الاستحباب من هذا الباب، وإن كان الأصل في الأمر يفيد الوجوب. يوجد في مكتبات كتب مصورة غير أصلية كالسلسلة الصحيحة وكتب أخرى لم يجوز شراءها. يعني السلسلة الصحيحة بالذات الشيخ الألباني يتكلم فيها على فرقة الكتب وإن هذا لا يجوز، وهي فرقة فعلا لأن بيبقى مكتوب عليها حقوق الطبع محفوظة، سواء محفوظة لدار النشر أو للمؤلف، فإذا لم يأذن المؤلف أو الناشر بطباعة هذا الكتاب أو بتصويره فلا يجوز، لأنه في حكم السرقة. سواء يعني احنا بنترخص احيانا اذا كان مثلا الذي يحتاج الكتاب فقير والكتاب غالي جدا مثلا، انه ممكن يصوره للانتفاع شخصي به، او ان الكتاب مش موجود في السوق يعني طبعت منه طبعة او اثنين او ثلاثة وغير موجود فيصوره للانتفاع به، اما غير ذلك الاصل المنع. فلم يرجع الى الاسلام سالما الحديث، لا معنى ذلك من يرجع الى الاسلام سالما يعني هو على شفا هلكه، هو على شفا هلكه، وقلما يفرضه الشيطان ليتوب توبة نصوحا يقبل بها عند الله عز وجل. يعني بمعنى أصح فتح للشيطان بابا أوسع ما يمكن أن يتصوره إنسان ليدخل إلى قلبه ويوسوس إليه، لأنه هو الذي أعطى الشيطان هذا السلاح ليضربه به، فقل أن يعود الى الاسلام لان الشيطان سيلازمه ويحول بينه وبين الرجوع الى التوبة النصوح والى دينه كما يريد الله عز وجل. ما معنى الحرورية؟ الحرورية نسبة الى حروراء، وهو المكان الذي اعتزل فيه الخوارج علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وخرجوا عليه وقالوا بكفر مرتكب الكبيرة وانه مخلد في النار. ما معنى الامر وما حكم النظر اليه؟ طيب جزاك الله خير بس كده. الامرض هو الذي لم تنبت له اللحية، لم تنبت له لحية سواء كان صبيا او كان كبيرا بلا لحية، فالمعتبر هو عدم انبات او خروج شعر اللحية. والنظر اليه اذا كان يثير فتنة فلا يجوز، وهذا من باب سد الذرائع واتقاء الفتن، لان معلوم ان هذا قد يقود الى جريمة ربما تكون اشد من الزنا، الا وهي جريمة اللواط. ولهذا كره بل قال بالتحريم، كراهية التحريم جماعة من السلف كالنكعي وعطاء بحرمة النظر الى وجه الامرض على وجه التشهي واللذة. أقعد في المرض في الفراش يومين عافاك الله، كنت لا أستطيع فيهما القيام للصلاة أو حتى إزالة الحدث، فهل علي الصلاة الوقت في وقتي وإن كان فعلى أي كيفية، أم أني أعيد صلاة بعد التي راعت؟ والأصل أن الصلاة لا تسقط، حتى العلماء رحمهم الله تعالى دربوا في الفقه بابا قالوا فيه باب صلاة فاقد الطهورين. يعني رجل مثلا محبوس في بيت مغلق كما خشى الإنسان فيما رحمه الله، ما عنده ماء ولا عنده تراب يتيمم، قد يصلي على حاله. والأصل في ذلك حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وسيد بن حرير رضي الله تعالى عنه في قصة نزول التيمم، يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما فقدوا الماء صلوا على حالتهم، فأنزل الله عز وجل رخصة التيمم بعد ذلك. فإذا فقد الماء وفقد التيمم فلا عليه إلا أن يصلي على الحالة التي هو عليها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعندنا القاعدة الفقهية المشهورة إن الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني إيه؟ يعني في أشياء يتيسر على المرء فعله وأشياء يتعذر عليه فعله، فالمتعذر عليه لا يفعله لكن لا يترك الايه الميسور. هذا انه لا يستطيع ان يزيل نجاسته او لا يستطيع ان يزيل النجاسة ولا يستطيع ان يتوضأ، يتيمم من غبار الفراش اللي هو عليه ويصلي حتى ولو كانت عليه النجاسة، لانه هو متعذر عليه الوضوء ومتعذر عليه ازالة النجاسة وما عندوش حد يقطع عنه النجاسة. يبقى الاصل ان هو يعمل ايه اللي يتعذر عليه او يصعب عليه يسقط عنه، ولكن لا يسقط الباقي، وعليه فليقضي هذه الصلوات لأنه قد قصر مع أن الرخصة معه. موظف يعمل بشركة مصر للطيران وفيها ما يسمى صندوق الزمالة، حيث يتم خصم قيمه الاشتراك في هذا الصندوق شهريا من راتب الموظف مع العلم ان هذا الامر اختياري وليس اجباري، وعند المعاش يحصل الموظف على مبلغ الى اخره. صندوق الزماله هذا نوع من انواع التامين التجاري على الحياه، نوع من انواع التامين التجاري، لان التامين عندنا بينقسم الى قسمين، تأمين تجاري وتأمين تعاوني. تأمين تجاري وتأمين تعاوني. الفرق بين الاثنين ايه؟ ان التأمين التجاري واحد يدفع ليأخذ، يدفع ليه؟ ليأخذ. التأمين التعاوني يدفع ليدفع، يعني ايه؟ يدفع ليدفع الضرر عن غيره، سواء هو اللي وقع في الضرر او غيره اللي وقع فين في الضرر. بمعنى ان مجموعة مثلا مثلنا نقول نحن نريد ان نتعاون على البر والتقوى، طيب ممكن واحد مننا يفقد وظيفته، ممكن واحد مننا يعتقل، ممكن واحد يحصل كذا، ممكن واحد الى اخره. طب الحل ايه؟ هذا الرجل عنده اولاد يحتاجون الى كفاله، وعنده نعمل ايه؟ كل شهر واحد مننا يدفع 10 جنيه، بحيث اذا الم بواحد مكروه او تعرض لشيء معين ياخذ من هذا الصندوق ما يكفله او ياكل اولاده من بعده. يبقى انت بتدفع ليه؟ لتدفع هذا الضرر عن الاخرين. ده معنى كلامي يدفع ليدفع، واضح؟ بعكس الثاني اللي بيدفع علشان لما يتحال عن المعاش ياخد، وغالبا هياخد ايه؟ هياخد اكثر. فالاول جائز بل مستحب ان لم يكن واجب في بعض الاحوال، وهو الذي طرحه الشيخ المطيعي رحمه الله تعالى في تسهيلته لشرح المهذب في المجلد 17 على ما اذكر، كحل بديل للتأمين التجاري اللي هو التأمين التعاوني، ان يتفق مجموعة من الناس على دفع مبلغ شهري او سنوي او نحو ذلك، بحيث اذا وقع احدهم في مصيبة او الم به حادث يأخذ من هذا الصندوق ما يكفيه وما يعينه على مواجهة هذا المصاب. الثاني محرم لعدة امور. اولا فيه ربا الفضل، فيه ربا النسيئة، فيه غرر وجهالة، والواحد من دولة يكفي لنفس الموضوع من اصل. ده غير انه بيودع في البنوك والبنوك بتتعامل بالربا. باختصار فيه ربا الفضل. ليه؟ لانه حاجة من الاثنين، اما انه يدفع اقساط شهرية وينقطع وما ياخدش حاجة، يبقى مين اللي خد؟ الحكومة اللي خدت، او الايه؟ الشركة اللي خدت، او الجهة المنظمة اللي خدت، يبقى خدت اكتر من حقها، وده اسمه ربا ايه؟ ربا فاضل. او انه يدفع وينتظم ويدفع المتر 5-6 آلاف، وفي الاخر يلاقي نفسه واخد 20,000، يبقى خد اكتر مما دفع، يبقى ده اسمه ربا فاضل، يعني زي ربا زيادة، اخد اكتر مما دفع بدون وجه حق. طيب ربا نسيئة، لانه يدفع اليوم ويأخذ بعد ذلك، والاصل نصف سلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بشعير والملح بالملح والتمر بالتمر جدا بيد هاء لهاء. يبقى لابد من التسليم فين؟ في نفس المجلس. اذا اتحد الجنتين، اذا اتحد الجنتين حرم الزيادة وحرم النساء، يعني التأخير. يبقى ده الغرر، لانه مش عارف هيدفع كام ولا هياخد كام، وبالتالي كل هذه اسباب تقول بالتحريم. واوسع من تكلم في هذه المسألة على ما اعلم هو شيخ المطيعي في تكملته لشرح المجموع، فليرجع اليه المجلد 17 على ما اذكر. صادق المعاش من الصندوق الزمالة، ان المعاش انت بتضطر تدفع لتأخذ، تأخذ واجبا لك على الدولة، دفعت او لم تدفع فهو واجب لك، لان الاصل في المعاش انك بتاخذه عند العجز عن الكسب، اما بمرض او بوفاة، وعند قصر يحتاجون الى نفقات او سبب اخر. فالاصل انك في مثل هذه الحالة من الضعف والعجز ان الدولة تشيلك، فانت لا تصل الى هذا الحق الا بدفع مبلغ معين، فانت تدفع لتصل الى حقك فلا باس بهذا. هذا في المعاش. اما صندوق الزماله فلا. لكن هل يستطيع ان يستشهد كما يستشهد الاخر الذي في؟ لكن الحكم للغالب، عندنا الحكم للغالب، الغالب انه يحل مثلا بعد 60 او 65 سنه في مثل هذا الحال او الموقف، حتى لا يرضى احد ان يوظفه عنده او يجعله يشتغل عنده، فالحكم للغالب فيه. هل الحكم بغير ما انزل الله والحاكم او التحاكم الى الاحكام الوضعيه المخالفه للشريعه وهو يعلم انها مخالفه ويصر عليها، هل هذا شرطا للاستحلال او ايه؟ هل هذا شرطا للاستحلال؟ يعني ايه هل هذا شرطا للاستحلال؟ الاصل ان الحكم بغير ما انزل الله عز وجل كفر، ولكن العلماء اختلفوا في هذا الكفر، هل هو كفر أكبر مخرج من الملة، ولا كفر عملي لا يخرج من الملة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. الظاهر الله تعالى أعلم أنه يدخل في كفر العمل إلا إذا استحل ذلك شأن أي معصية أخرى، لأن احنا بنقول كلام الصحابة رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، هذا ذنب، لكن أي هو باستحلال، هو دقيق القصير، وهو ذا محل الخلاف ونزاع بين كل الناس، ولو فهموه انتهت القصة. هل مجرد الفعل استحلال، ولا الاستحلال ان هو يعتقد من قرارة نفسه ان الحكم بغير ما انزل الله حلال، هو ذا استحلال. لكن من العلماء الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: من وضع قوانين وضعية تخالف الأحكام الشرعية وحمل الناس عليها حتى إن الذي لا يلتزم بها ليسجن أو يضرب أو يعذب أو نحو ذلك، هذه قرينة تفيد الاستحلال. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى يتورع في مثل هذه المسألة ويقول: لابد أن يظهر لنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفر بواع عندنا من الله عز وجل فيه سلطان. لكن أقول للناشئة وطلاب العلم، يعني هل كلفكم الله عز وجل أن تبحثوا هذه المسألة حتى أصبحت مع الأسف الشديد نقطة ولاء وبراء وسبب اختلاف، اللي يكفر يبقى معانا واللي ما يكفرش يبقى علينا؟ سبحان الله العظيم، يعني هذه مسألة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. هل أنت كان حصلت من أدوات الاجتهاد ما تستطيع أن تميز دي بإن ده فعلا مستحل أو غير مستحل، ولا المسألة ضعها لعلماء الأمة الثقات الذين ثقوا في علمهم وورعهم واخرج منها سالم؟ مسألة اعتق الله عز وجل منها، لما تشغل نفسك بها وانت ضعفتك مع أحد الخندقين وأنت مقلد؟ ويرحم الله الشيخ مقبل، يعني وهو يقول: لقد نزلت القاهرة فوجدت علما جملا قتله الخلاف. وطبعا انت أدرى بأحوال القاهرة مني، امرأة اعطت اختي وهي فعلا رويشة لانها كانت متعثرة فباعته، وبعد مدة ارتفع سعر الذهب، فالاخت عندما تاتي تعطي اخت الرويشة، الرويشة تترد الرويشة، فانا اخذ الذهب او كانت الرويشة ترد، المهم الرويشة باي وصف كانت عليه الرويشة ترد هذه الرويشة بمقدارها، تربها بمقدارها مش لازم بالنقش وغير، يعني مثلا اخذ الرويشة مقدارها 20 جرام ترب 20 جرام من الذهب، سواء كان الذهب عالي الذهب نازل، فالعبرة برب العملة كما كان فيه ينسحب على مسألة الدولارات والريالات وغير ذلك. هل تستطيع ان نطلب ايه؟ او هل نستطيع ان نطلب ايه؟ ان تعيد او ايه؟ تستعيد منك الورق السابق لمحاضرات السابقة لكي نصوره سابق نوم الاول خالص؟ طيب ان شاء الله، يعني هو في احد الاخوة جزا الله خير عرض الهواء يكتبه على الكمبيوتر، ان شاء الله نجيبه ان شاء الله. هل يجوز تسمية مكتبة باسم مكتبة الرحمن؟ وطبعا الاولى التورع، لكن عموما اسماء الله عز وجل مع الاضافة لا حرج مع الاضافة، ولكن الاولى التورع تنزيها لاشياء الله عز وجل عما لا يليق بها. رجل يعمل مؤذن في مسجد تدع ويتقاضى راتبا، ومع ذلك يقوم مجلس ادارة المسجد بصرف مبلغ معين له من صندوق التبرعات، فهل يجوز له اخذ هذا المبلغ علما بان المسجد ليس به ضريح؟ هو الاصل ان كان في سعة ولا يحتاج الى هذا المال فالاصل ان يأخذ على اذانه اجرا، الاصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا، فيدخر اجره الى لقاء الله تبارك وتعالى، فيتورع عن اخذ هذا المبلغ من صندوق المسجد الا اذا كان محتاجا اليه، فعندئذ يجوز التصدق عليه ولا بأس لأخذ هذا المال مع الحاجة اذا احتاج اليه. هل او اذا سهى الامام سلم من التشهد الاوسط من صلاة الرباعية فماذا يفعل المأمومون وماذا يفعل الامام؟ اذا سهى الامام وقام في التشهد الاوسط وسلم من التشهد الاوسط من صلاة رباعية فماذا يفعل؟ يذكر الامام، ولا ينصرف المأمومون حتى يعود الامام فيصلي بهم الركعتين الباقيتين، فان لم يتذكر صلوا بقية صلاتهم فرادى او انابوا من يتم لهم الصلاة. الحكم لو رضع الرجل من زوجته إذا كان بعد سن الرضاع فلا حرج في هذا. وجرت في هذا مناظرة بين أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وابن مسعود، إن يعني استفت رجل على موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه إن زوجته كان عندها مرض في ثديها، تمص ثديها فسبق اللبن إلى جوفه، فقال أبو موسى رضي الله تعالى عنه: حرمت عليك زوجتك. ثم ذهب إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فسأله وقطع عليه ما قال أبو موسى، فأخذ بيد السائل ثم ذهب إلى أبي موسى وقال له: أتراه رضيعا؟ فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. رضي الله تعالى عنهم. أين تصرف زكاة الذهب؟ تصرف في مصارفها التي قال الله عز وجل فيها: إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر ثمانية أصناف. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.